الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال الشارح رحمه الله: الفصل لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. لما ذكر المؤلف رحمه الله أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة، جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله وأتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة. يحتجون على أحاديث النزول والرؤية والتكلم والوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن، ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها وأنهما من مشكات واحدة. ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنته، خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا: لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، وقالوا في تلك الأدلة إنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاتة أفكارهم وسفالة أذهانهم، وهذا إبطال لدين الإسلام رأسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، في ذكر الأدلة من السنة على الأسماء والصفات. وفي الذي قبله ذكر الأدلة على الأسماء والصفات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا إشارة إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. فالعقيدة في الصفات هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. العقيدة في الأسماء والصفات أن تقول: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال رحمه الله: لا نتجاوز القرآن والحديث. وذلك أن أسماء الله كما مر معنا بيان ذلك أيضا توقيفية، ومعنى توقيفية أي يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: ندور مع السنة حيث دارت، يعني نفيا وإثباتا، نثبت ما أثبت في الكتاب والسنة وننفي ما نفي في الكتاب والسنة، ولا نتجاوز كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن المصنف أعني ابن تيمية رحمه الله على جادة السلف وطريقتهم، ذكر أولا الأدلة من القرآن الكريم على الأسماء والصفات، ولما أنهى تلك الأدلة عقد هذا الفصل لذكر الأدلة من السنة، الأدلة من السنة النبوية، الأحاديث الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في مقدمة هذا الفصل مكانة السنة مما سيأتي بيانه وتوضيحه، وأنها تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فهذه جعلها كالمقدمة بين يدي إراده أدلة السنة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، حيث بين مكانة السنة ومنزلتها العظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. والسنة وحي، السنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله سبحانه وتعالى، وبلغ السنة كما بلغ القرآن عليه الصلاة والسلام، وهي بيان لدين الله، وهي تفسر القرآن وتبينه وتوضحه كما ذكر رحمه الله تعالى. لما أنهى أدلة القرآن وأراد الشروع في ذكر أدلة السنة قال: فصل. وفي اللغة مثل ما يقول الشارح الحاجز بين الشيئين، قال: الفصل الحاجز بين الشيئين، يعني ما يفصل بين شيء وشيء. وجرت عادة العلماء في تصانيفهم قديما وحديثا إذا أراد الانتقال من مسألة إلى مسألة، يعني أنهى بيان مسألة وأراد أن ينتقل إلى أخرى، يقول فصل، حتى يشعر بماذا؟ بانتهائه من تلك وشروعه في الأخرى، فيضع هذه الكلمة فصل. أو مثلا ذكر نوعا من الأدلة وأراد أن ينتقل إلى نوع آخر، أو ذكر أسلوبا من الدلالة والبيان وأراد أن ينتقل إلى آخر، وهكذا جرت عادتهم يذكرون هذه اللفظة، هذه الكلمة للفصل، وهي في الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا، اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. ولهذا لما ترى كلمة فصل هي أشبه ما تكون بالدلالة على ما بداخله، لأنه هذا الفصل يحتوي على معان. ولهذا أحيانا لما تأتي الإحالة عند أهل العلم يقولون: ذكره في الفصل الذي تحدث فيه عن كذا. إذن هذا فصل في الحديث عن السنة، عن أدلة السنة. الفصل في الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. أحيانا بعض الفصول في المطولات يذكر تحت الفصل مسائل، يعني يعقد فصلا ويذكر تحته مسائل الأولى الثانية الثالثة، قد تكثر وقد تقل. قال رحمه الله: لما ذكر المؤلف أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة، لما أنهى أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله وأتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة، من المصنفين في السنة. لما تقرأ مثلا كتاب الإيمان من صحيح البخاري، أو كتاب التوحيد من صحيحه في آخر كتابه الصحيح كتاب التوحيد، أو تقرأ غيره من المصنفات في الاعتقاد، تجدها على هذه الطريقة، يعقدون فصول وتحت الفصول يذكرون الآيات ويذكرون الأحاديث، يذكرون الآيات ويذكرون الأحاديث، لأن الدين الاعتقاد هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله له كلمة عظيمة في هذا الباب، قال فيها ما معناه: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني من أهل العلم، الاعتقاد لله وللرسول. ما معنى الاعتقاد لله والرسول؟ يعني قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عقيدة الأئمة الشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وغيرهم هو أو هي ما نطق به القرآن والسنة، هي ما نطق به القرآن والسنة. فإذا جرت عادة المصنفين من أئمة السلف ذكر الأدلة من القرآن ثم يتبعونها بالأدلة من السنة، هكذا فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة. في المصنفين في السنة هذه اللفظة، وسيأتي أيضا مزيد بيان لها، يطلقها يعني من إطلاقاتها عند أهل العلم الاعتقاد. فقوله هنا من المصنفين في السنة يعني من المصنفين في العقيدة، من المصنفين في العقيدة في الإيمان. ولهذا تجد كتب في الاعتقاد لأئمة السلف اسمها ماذا؟ السنة، مثل السنة لعبد الله والسنة للمروزي وأصول اعتقاد أهل السنة، يعني كتب عديدة فيها التصنيف في الاعتقاد ويجعلون اسمه السنة، يجعلون اسم المصنف السنة. قال من المصنفين في السنة يعني المصنفين في العقيدة، المصنفين في العقيدة يحتجون على حديث النزول والرؤية والتكليم والوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن، ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليه، دلالة القرآن والسنة عليه، بمعنى أنهم يجمعون في الأدلة بين القرآن والسنة، وأنهما يعني القرآن والسنة من مشكات واحدة، المشكات المنبع المصدر، مشكات واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، لا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان. فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم، كالكتاب في إفادة العلم واليقين وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنته، واعتقاد ما تضمنته. قال خلافا لما عليه أهل البدع الذين يقولون أو قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، وقالوا في تلك الأدلة إنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. ولهذا أحاديث الصفات كلها برمتها جميعها لا يقبلونها بناء على قاعدتهم الفاسدة هذه أنها ظواهر لفظية، أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن أعلمكم بالله أنا، يقول إن أعلمكم بالله أنا، وهم يقولون لا، أحاديثه ما نأخذ منها، ما نأخذ منها الاعتقاد. إذا لم يأخذوا الاعتقاد من أحاديثه يأخذونها ممن؟ من آرائهم، عقولهم، فجعلوا عقولهم أعلم وآراءهم أفهم، شاءوا أم أبوا. إذا ردوا الأحاديث لأنها ظواهر لفظية لا تفيد يقينا، تقعيداتهم الكلامية يعتبرونها ماذا؟ يعتبرونها هي اليقين، مع أنها لم تورثهم إلا الشك، تلك الأدلة التي يعتبرونها يقينيات هي لم تورثهم إلا الشك. وكان يعني أساطين وكبراء من هؤلاء شهدوا على أنفسهم بذلك أنهم ما أفادتهم إلا الشك، يقلب الأدلة التي يسمونها عقليات ويمضي فيها الوقت ولا يكتسب منها إلا شكا لا تفيد يقينا. فأعرضوا عن اليقين وعظموا ماذا؟ الشك. أعرضوا عن اليقين وعظموا الشك وقدموا الشك على اليقين وجعلوا الشك هو اليقين واليقين هو الشك، وهذا من التلاعب بالحقائق والإفساد أيضا لأديان الناس وعقائدهم. قال خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، وقالوا في تلك الأدلة إنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. إذن ما الذي يفيد اليقين؟ قال وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاتة أفكارهم، يعني ما تنحته عقولهم، وسفالة أذهانهم، وسفالة أذهانهم يعني ما تأتي به عقولهم السافلة، سفالة أذهان أي ما تأتي به عقولهم السافلة، ولا لا لا لا يخرج من تلك العقول إلا ما هو سافل، ومع ذلك يرونه هو اليقين ويقدمونه على كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ماذا حصل بهذه القواعد التي فعلوها والتقعيدات التي أتوا بها؟ قالوا وهذا إبطال لدين الإسلام رأسا، هذا إبطال هدم لدين الإسلام رأسا. ودين الإسلام كما لا يخفى يقوم على الاعتقاد الصحيح، وهم بهذه العقائد أبطلوا وألغوا هذه الأصول العظيمة القائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهم بهذه القواعد عزلوا الناس عن الكتاب والسنة وأبعدوهم عن التلقي من الوحي وجعلوهم يتلقون من آراء أولئك وعقولهم، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله سنة رسول الله، السنة لغة الطريقة، وعرفا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وتطلق السنة تارة على ما يقابل القرآن كما هنا، وكما في حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة، وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفروض كفروض الوضوء وسننه. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة فيقال أهل السنة والبدعة. قال قوله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بقوله فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أدلة السنة في إثبات الصفات، فصل في أدلة السنة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. والسنة لغة الطريقة، السنة لغة الطريقة. عرفا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ولهذا السنة ثلاثة أنواع: فعلية وقولية وتقريرية. فأفعاله المنقولة فعل كذا هذه سنة، وأقواله قال كذا هذه سنة، وأيضا تقريراته صدق أو نحو ذلك هذه سنة. الشيء الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أو علم به فأقره هذا سنة، ويقال لها سنة تقريرية. فالسنة هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، ولها إطلاقات عند أهل العلم. تطلق السنة تارة على ما يقابل القرآن، على ما يقابل القرآن كما هنا ذكر أدلة القرآن ثم قال ماذا؟ فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة. السنة الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وطريقته عليه الصلاة والسلام، وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة. فهناك فرائض وهناك سنن، مثل الحديث، الحديث القدسي قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بالسنن، حتى أحبه. قال: وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفروض، كفروض الوضوء وسننه. الوضوء له فرائض وله سنن، وهكذا أيضا الأحكام لها فرائض ولها سنن. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة، على ما يقابل البدعة، وقال: هذا سنة، هذا سنة، أي ليس بدعة. السنة ما يقابل البدعة، فيقال هذا سنة وهذا بدعة، ويقال أهل السنة ويقال أهل البدعة. المراد بأهل السنة أهل الاتباع، أهل الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا من الإطلاقات ما سبق الإشارة إليه، السنة العقيدة، السنة اللي يراد بها من إطلاقاتها العقيدة، لما قال عبد الله السنة يقصد في الاعتقاد، عبد الله والمروزي وابن أبي عاصم وعدد من أهل العلم لهم مصنفات بها في العقيدة بهذا الاسم السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: فالسنة تفسر القرآن، أي تبينه وتوضحه، والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح، وفي الاصطلاح توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. انتهى من التعريفات. فتفسير اللفظ تبيين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا فإن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن، والحكمة هي السنة كما قاله غير واحد من السلف، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه أصحاب السنن، من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال، الذين أحدثوا في الإسلام بدعا وضلالات، وفرقوا دينهم وكانوا شيعا، ونبذوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، أراد بهذا التقديم البيان لمكانة السنة ومنزلتها العظيمة، ووجوب أخذ ما جاء فيها بالتلقي والقبول، مثل ما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. فالسنة وحي من الله يجب أن تتلقى بالقبول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن، تفسر القرآن. ما معنى تفسر القرآن؟ قال: أي تبينه وتوضحه، تبينه وتوضحه. قال: والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح، تفسير هو الكشف والإيضاح. لما يقال فسر فلان عن كمه. ما معناها؟ أي كشف، فسر الكشف، تفسير الكشف والإيضاح. فتفسير القرآن كشف معانيه، تفسير القرآن كشف معانيه، توضيح معانيه، تبيين معانيه. قال وفي الاصطلاح توضيح معنى الآية، توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه، السبب الذي أنزلت فيه. قال بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة، بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. قال فتفسير اللفظ تبيين معناه وتوضيحه، تفسير اللفظ تبيين معناه وتوضيحه. لما يأتي إلى آية، آية من كتاب الله عز وجل، ثم يذكر حديثا، وهذا كثير تراه في كتب التفسير بالماثور، يذكر حديثا مفسرا للآية، لما تقرأ الحديث يتضح لك معنى الآية بقراءتك للحديث، وهذا كثير جدا. أو لما تقرأ أيضا سبب النزول، سبب النزول معينة على فهم معاني الآيات، ولهذا تجدها مضمومة مع الآيات في كتب التفسير بالمأثور، يذكرون الآية ويذكرون سبب نزولها. فتفسير اللفظ تبيين ما تبيين معناه وتوضيحه بالطريقة التي تقدمت، يعني إما ببيان المعنى أو السبب الذي أنزلت فيها الآية، وأيضا بيان المعنى له طرق عند أهل العلم. قال ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء، بذكر ضد الشيء. فالتفسير تارة يكون بلفظ مقارب، يعني لما يقال ما معنى كذا يأتي بألفاظ مقاربة لهذا المعنى، وأحيانا يأتي بأكثر من لفظ، يأتي بأكثر من لفظ يعني مقاربة للمعنى، فإذا أتي باللفظ المقارب فهم المعنى، فهم المعنى. وأحيانا يكون التفسير بذكر الضد، أحيانا يكون التفسير بذكر الضد، لما يقال مثلا في تفسير النور يقال ضد الظلمة، أو الصحة يقال ضد المرض، أو القوة ضد الضعف، وهكذا. وهذا أيضا يكثر في التفسير، يفسر الشيء بضده، وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. قال ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء، كما قيل والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، فبلغهم معاني كما بلغهم ألفاظه، بلغهم وما على الرسول إلا البلاغ، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، وكان تبليغه للقرآن تبليغ ألفاظ وتبليغ معاني، كان تبليغه للقرآن تبليغ ألفاظ وتبليغ معاني. ولهذا العلماء قالوا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قالوا هذا يتناول تبليغ الألفاظ وتبليغ المعاني، بلغوا عني ولو آية، من كان يحفظ سورة فحفظها غيره يكون بلغه ألفاظ هذه السورة وله أجر ذلك البلاغ. وإذا كان على علم بالمعاني فأضاف إليه مع تعليمه لألفاظها أن شرح له معانيها وبين له دلالاتها، هذا يسمى بلاغ المعنى، بلاغ المعنى. ولهذا أيضا قوله بلغ عني ولو آية، بلغ عني ولو آية، يخطئ بعض الناس في فهمه، يخطئ بعض الناس في فهم هذا الحديث، لأن البلاغ على نوعين: بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني. فإذا كان ما عنده إلا الألفاظ ما يشتغل ببلاغ المعاني، ليس من أهلها. إذا كان ما عنده إلا الألفاظ، يعني يحفظ قليل من السور وربما يكون أتقن حفظها، لا يحل له أن يدخل في بيان المعاني محتجا بالحديث بلغ عني ولو آية. نعم، إذا حفظ آية يبلغ لفظها كما حفظ، أما بيان المعاني لأهل المعاني، أهل العلم، أهل الدراية بمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه. قال: ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك. إشارة بذلك إلى ماذا؟ بلاغ المعنى. ما يحصل البيان إلا ببلاغ المعنى، إلا ببلاغ المعنى. ولهذا عليه الصلاة والسلام تركهم على المحجة البيضاء الواضحة، وبين لهم معاني القرآن كما بين لهم صلى الله عليه وسلم ألفاظه، كما بين ألفاظه، كما قال سبحانه: لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. ففعل، بين للناس القرآن، بينه بأفعاله، أفعاله هي عمل بالقرآن، تفسير القرآن. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فحياته العملية هي تفسير للقرآن، حياته العملية هي تفسير للقرآن. فبين بأفعاله، أفعاله استفاد منها الصحابة فهم معاني القرآن، وأيضا أقواله، أقواله عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك استفاد منها فهم وفيها تفهيم لمعاني القرآن. فبين عليه الصلاة والسلام القرآن بألفاظه، بأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأيضا فإن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأنزل عليه الحكمة التي هي السنة كما أنزل عليه القرآن، كما قاله غير واحد من السلف. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ومثله معه، يقصد السنة التي هي شارحة ومبينة للقرآن. رواه أصحاب السنن من حديث المقدام ابن معدي كرب. وقال سبحانه: وقال سبحانه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح، إن هو إلا وحي نوح. وهذا فيها، هذه الآية فيها التصريح بأن السنة وحي، كما أن القرآن وحي، السنة وحي منزل كما أن القرآن وحي منزل. قال: وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. وهذه الطريقة في تفسير القرآن هي التي تسمى التفسير بالمأثور، مثل ما في كتاب الإمام بن جرير الطبري وكتاب الحافظ بن كثير، وأيضا الجمع الذي في الدر المنثور بالسيوطي في التفسير بالمأثور، يسوق الآثار والأحاديث والآثار والنقول عن السلف التي توضح وتفسر معاني القرآن. إنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال، خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال. والذي عند هؤلاء أعني أئمة الضلال لا خير فيه، هي عقول يعني عقول ضائعة، عقول ضائعة، عقول تائهة بعيدة عن الحق والهدى. أعملت أو أعملت تلك العقول في أعظم الأمور وفي أجل الأصول، فكان نتاج إعمال تلك العقول هو الهدم للبناء، الهدم للبناء والإفساد للإصلاح. قال: ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال. وخير كما هو معلوم التي أفعل تفضيل قد تستعمل على غير بابها، يعني لا يكون هناك لا خير هنا لا يعني أن ما عند أولئك قائم على خير، هو قائم على بدعة وعلى ضلال. قال: خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال الذين أحدثوا في الإسلام بدعا وضلالات وفرقوا دينهم وكانوا شيعا ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. هذا كله لا خير فيه، هذا كله ضياع، هذا كله ضياع لا خير فيه. نعم، استعمال لا خير هنا من استعمال أفعل التفضيل على غير بابه. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: وتبينه، أي توضحه وتكشف معناه. والبيان اصطلاحا قيل هو إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. فالسنة كما أشار إليها المؤلف تبين مجمل الكتاب، كما في الصلاة والصوم والحج والبيع وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة. والبيان يحصل بالقول وبالفعل وبالإقرار على الفعل. قال: وقوله وتبينه، يعني تبين القرآن المعنى، أي توضحه وتكشف معناه، توضحه وتكشف معناه. قال: والبيان اصطلاحا قيل هو إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، بدل ما يكون مشكلا يصبح ماذا؟ واضحا لا إشكال فيه. هذا هو البيان، البيان هو تجلية المعاني وإزالة ما يكون فيها من إشكال. فالسنة كما أشار إليها المؤلف تبين مجمل الكتاب، مجمل الكتاب، يعني مثلا إذا قرأت أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الصفة التفصيلية لإقامة الصلاة تجدها ماذا؟ في السنة. فالقرآن أجمل والسنة ماذا؟ فصلت. فتبيين مجمل الكتاب كما في الصلاة والصوم والحج والبيع، هذه كلها ذكرت في القرآن، لكن تفصيلها وتفسيرها وبيانها هذا إنما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة، وكما في الصلاة والصوم والحج والبيع، وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة. والبيان يحصل بالقول والفعل والإقرار، لأن السنة كما تقدم ثلاثة: فعلية وقولية وتقريرية. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسام: بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره، بيان للقرآن. وبيان ابتدائي يبتدئ الناس أو يسألونه. وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن، انتهى. نعم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وبيانه صلى الله عليه وسلم أي للقرآن ومعانيه أقسام، أقسام. قال: بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه، بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره. أو إقراره. وقال وبيان الابتداء يبتدئ الناس به أو يسألونه، وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن، يعني جاء على أنواع، أحيانا يسأل عن معنى آية فيبين، وأحيانا يبتدئهم بمعنى الآية، وأحيانا يكون الآية في لفظها إجمال فيفسر لهم بالسنة يبين لهم المعنى أو اللفظ المجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو أيضا حصلت مراجعة للفظ من كتاب ابن القيم، هو من أي كتاب؟ ما؟ من إعلام الواقعين، لو يراجع يكون أيضا جيد. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وتدل عليه من الدلالة، من وقف عليه يفيدنا به. نعم أحسن الله إليكم. قوله وتدل عليه من الدلالة بكسر الدال وفتحها، وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، واسم الفاعل دال ودليل، وهو المبين والكاشف. ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى، وسميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ الأربعة على الواحد ربعها، وسميت تضمنا لأن بعض المعنى مفهوم من ضمن كله ضرورة. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج من مسماه ولازم المعنى، كلزوم الزوجية للفظ أربعة. أعد. ودلالة الالتزام. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج من مسماه ولازم المعنى. ولازم. قال ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج من مسمى ولازم لذلك المعنى، ولازم لذلك المعنى كلزوم الزوجية للفظ أربعة. قوله وتدل عليه، أي والسنة تدل على القرآن، هذا الأمر الثالث. الأمر الأول أنها تفسره، والثاني أنها تبينه، والثالث أنها تدل عليه. تدل عليه، قال تدل عليه من الدلالة أو من الدلالة بكسر الدال وفتحها، وهي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، واسم الفاعل دال ودليل، وهو المبين والكاشف. ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه سبقا مرت معنا: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. هذه دلالات الألفاظ الوضعية ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه أو على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه، دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. وهذه مرت معنا في الأسماء، أسماء الله الحسنى تنطبق عليها هذه الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. يعني مثلا اسم الله الحي إذا استدل به دلالة المطابقة على الحياة صفة لله، وأيضا دلالة الاسم على الله، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، فإذا استدللت بالاسم على العالمية والوصفية معا فهذه دلالة مطابقة، بينما إذا استدللت بالاسم على الوصفية فقط فهذه دلالة تضمن. وإذا استدلت بالاسم على معنى آخر يدل عليه، مثل تدل الحياة على القدرة، تدل الحياة على القدرة ونحو ذلك، فهذه دلالة التزام، دلالة الالتزام. فدلالة التضمن المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معنى، ودلالة التضمن هي دلالته على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالته على أمر خارجي مسمى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وتعبر عنه أي تبين وتعرب، ويقال هو عبارة عن كذا أي بمعناه ومساو له في الدلالة. فظهر مما تقدم أن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتوافرها. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام. قال رحمه الله تعالى: قوله وتعبر عن هذه، أو هذا الأمر الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان مكانة السنة. قال: وتعبر عنه أي عن القرآن، ومعنى تعبر أي تبين وتعرب. يقال هو عبارة عن كذا أي بمعناه، عبارة عن كذا أي بمعناه، ومساو له في الدلالة. فظهر مما تقدم أن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه إلى غير ذلك، وتقيد مطلقه إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أن تكون موافقة له، أن تكون موافقة له من كل وجه، تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم. وهذا في بابنا هذا، يعني كثير من القرآن، أدلة القرآن وأدلة السنة هي من هذا النوع في إثبات أسماء الله وصفاته. يعني مثلا تجد إثبات الاسم يستدل عليهم بأدلة من القرآن، ويدل عليه وأدلة أيضا من السنة، هذا من التوارد، من التوارد. أو الصفة مثلا، ولهذا سيأتي معنا أدلة من السنة على صفات مر معنا أدلتها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الموافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على بيان، على الحكم، من باب توارد الأدلة وتضافرها، من باب توارد الأدلة وتضافرها. ولهذا هنا في بابنا، باب الأسماء والصفات، يقال تضافرت الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، تضافرت الأدلة، أدلة الكتاب والسنة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، على إثبات الصفات. مثلا تضافرت الأدلة، تضافرت الأدلة، أدلة الكتاب والسنة على إثبات العلو لله، على إثبات العلو لله أو غيره من صفاته سبحانه وتعالى. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، أن تكون أي السنة بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. وهذا مثل ما مر معنا أن السنة تفسر القرآن، أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه، هذا النوع الثاني أو الوجه الثاني. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إجابه، حكم سكت القرآن عن إجابه، أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، وتحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، ولا تخرج عن هذه الأقسام. يعني في قصة ابن مسعود مع المرأة التي جاءت تسأله أظن عن النبص، قال في كتاب الله. قالت مرة قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن النامصة. قال إن كنت قرأته وجدته. ثم بين لها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة. فهذا الحكم النمس وأنه محرم وأن صاحبه ملعون هذا ما جاء في القرآن، لكن الله جل وعلا قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالوجه الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إجابة أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ما سكت القرآن عن تحريمه. فإذا ثبت في السنة يكون ماذا؟ مما أمرنا بالقرآن بالأخذ به، قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ولا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه جل وعلا من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح قوله وما وصف الرسول به ربه جل وعلا من الأحاديث جمع حديث، وهو لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. قوله الصحاح من الصحة هو لغة ضد السقم، واصطلاحا هو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهو ما جمع خمسة شروط: عدالة الرواة وضبطهم، واتصال السند، وألا يكون فيه شذوذ وألا يكون فيه علة. وهذه الشروط شروط الصحيح لذاته، أما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط، ولكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى. وحكم الصحيح القبول. قوله تلقاها أي قبلها وأخذها، يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه. قوله أهل المعرفة أي أهل العلم بالحديث، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم، الضابطون لأقواله وأفعاله والمعتنون بها. ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين وغيرهم، فإن الاعتبار في كل علم بأهل العلم به دون غيرهم. نعم، هذا كله يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وما أدري وجدتم كلام فضل من أي كتاب من إعلام الموقعين؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله بيان الرسول على أنواع. يوضحه الوجه الرابع أن البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، أحدها بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا، الثاني بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك، كما بين أن الظلم المذكور في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو الشرك، وأن الحساب اليسير هو العرض، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل، وأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل، كما فسر قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغربها، وكما فسر قوله تعالى مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة بأنها النخلة، وكما فسر قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن ذلك في القبر حين يسأل من ربك وما دينك، وكما فسر الرعد بأنه ملك من الملائكة موكل بالسحاب، وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأن ذلك باستحلال ما أحلوه لهم من الحرام وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال، وكما فسر القوة التي أمر الله أن نعدها لأعدائه بالرمي، وكما فسر قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به بأنه ما يجزى به العبد في الدنيا من الهم والنصب والخوف واللأواء، وكما فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وكما فسر الدعاء في قوله